دي مش ليك. قال له خلاص وصلت. الولد مسك بالفلوس لانه محتاجها. والاب قال له لا ما اردته، ظنا منه انها ايه لا تصل الى الولد، الولد ابنه. وده يدل برضو ان بعض الناس ممكن يشدد على الولد ويوسع على الايه على الاخرين، يعني بسبب انه طبعا لا يرى ان هو يخرج له هذه الاشياء. فوقع بينهم اختلاف، فتحاكما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعد عقوق، اذا احتاج الولد شيئا رفضه ابوه. يعني مثلا كان ممكن يقول مثلا ان الولد لو معن يعطي المال لابيه، يقول له خلاص ماشي. فلما كان في احتياج اليه جاز له التشبث به ولا يعطيه الا بعد تحاكم. لو كان من حقي ان يعود فيه يجوز او الاولى، والتحاكم ايضا ليس بعقوق. قال فخصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد، انت اردت اخراج. وده برضو كما قلنا القاعده تدل على ايه، على انه وضعه في غير موضع، اذ لو كان يجوز لقاله يجوز لك هذا، لكن هو وضعه في غير ايه موضعه، الا ان يكون الولد منفصل في المعيشه عن ابيه او الاب منفصل في المعيشه عن الاب، يجوز اعطاء احدهما للاخر. لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن، هذا جاءك هنيئا مريئا على حاجه فاقبلها. طيب لو ان شخصا اعطى لشخص المال، ويعني بلا طلب، واحد جاء لك كده قال لك خذ هذا المبلغ بلا طلب، وانت فعلا محتاج لهذا المال، هل يجوز اخذ هذا المال او لا؟ هذه من اخطر القضايا التي ينبغي لاي طالب علم ان يدركها جيدا جدا جدا جدا. فالناس ينقسمون الى قسمين، قسم عنده دين وورع يحجزه عن ان يهتك ستر مسلم، فهذا لو اعطى والتاني بلا استشراف جاز له ان يخص، ان علم انه لا يهتك ستره ولا يفضحه ولا يتكلم فيه ولا يكون له عنده محمدة. بمعنى انت راجل طالب علم واحد من العوام ورجل طيب جدا وماشي 100%، بس جاء اعطاك شيئا، هذا الشيء قد يحيل بينك وبين امره ووعظه، جلبيته طويله مثلا، بيحت من لحيته، بيفعل بعض الاشياء مثلا، عامي يعني شخص طيب بس بعض المخالفات عنده، قد يحيل بينك وبين وعظي وبين امري وبين نهي، اياك ان تفعل، فقد سددت عليه بابا من اعظم ابواب الخير، وفتحت عليه بابا من اعظم ابواب الشر. ليه بقى؟ ان هو ادالك، فانت لما تلاقي على مخالفه يستحيل تقول له ده غلط وصح، فهو اذا راك سكت عليه حال خطئ عنده دليل، ده فلان ده طالب علم وما قاليش حاجه، لا زجرني ولا قال لي شيء، وانت بقى يا فلان جاي تقول لي ده غلط، فإذ بك أوقعته في عظيم الحرج من ترك لطاعات أو من فعل لمعاصي وأثام بسبب أنه كسر قلبك. وذلك العلماء قفلوا هذا الباب تماما، قال إياك أن تأخذ ممن يكون له عليك منا أو ممن لا تستطيع أن توصله الحق، يبقى يأخذ حيلة بينك وبين أن تبلغه. هقول له يا عمي كذا، هيقول في نفسي، هو نفسه قد يعني يستنكر، هو بيتكلم كده ليه؟ ده انا لسه مديله وعمله وسوت له ومش عارف ايه والكلام، هذا الذي يقع بين العباد. ذاك الانسان يصبر على هذا افضل. لكن لو ان شخصا ليس له عليك اي منه، وذاك العلماء اختلفوا في من يقبل، منهم من قال يقبل جائزه السلطان، قال الحاكم، لان الحاكم لا يمن، ده حاكم وحقوقه علينا كثيره جدا، أو حق يعني لنا عليه حقوق، منها أن يعطينا. فقبلوا، منهم من قبل جائزة السلطان وعلى خلاف، ومنهم من قال لا، لأن السلطان له حق أن يؤمر وأن ينهى، وممن يقول بالمنع سفيان وجماعة، وممن يقول بالموافقة الأوزاعي وابن عيينة وجماعة. فقالوا يجوز للحاكم أن يأخذ منه إذا أعطى عطية وقال لإخواننا منحة لفلان وعلان، جاز. ومنهم من رفض كما قلنا سفيان والفضيل والناس دي، ومنهم من قال من الشيخ، طالب يأخذ من شيخ، لأن الشيخ لا يمن، بل الشيخ كالأب، بل أفضل من الأب، أفضل من الوالد، الوالد كان يمن ممكن ابقى ابوك يقول لك يا ابني ده انا ربيتك وعملت فيك ولحمك ده من خير والكلام ده، لكن الشيخ لا يمن، لان هذا الشيخ مربي واب. ومنهم من قال من الاخوان، لو لك صاحب اخ يعني قريب معك في السن ولكن لا تظهر منه منا يجوز، وقد يكون اقرب في الصله لانه اعلم، اقرب في الصله لانه اعلم بحالك، وهذا في تفصيل. ولذلك بقى الانسان بقى اذا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يحفظ قلوبنا جميعا، ان وقع في هذه الاشياء لابد ان ينتقي ولابد ان يدقق ولابد ان يحفظ قلبه، لان الانسان اذا سقط مره سقط الى الابد، وان زل مره زل الى الابد، وخاصه ان كان يحمل علما. فمن كان يحمل علما لابد ان يكون عفيفا يصل به العفاف لاعلى الدرجات، حتى يظهر جدا جدا جدا عظيم فضل الله عليه. يعني حاول كده يظهر كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. ولعل يعني في بعض المواقف ان بعضهم كان يظهر يعني يظهر ان عنده خير كثير جدا. دخل معن بن زائده كان اميرا على مكه، دخل على سفيان اميرا على اليمن اقصد، دخل على سفيان الثوري ومعه صره فيها مال، كان زمان طبعا الامراء بيحبوا العلماء، فقال هذه لك. قال لما؟ قال لك، قال انظر في الطاق، الطاق ده عباره عن شباك، فوجد كيس وعليه العنكبوت فيه ثلاثه دراهم وكيس اخر فيه شعير، فقال هذه الدراهم لا ادري كم عندي، يعني كم من زمن عندي، من زمان جدا وما استعملته وما لي قوت الا هذا، فعد بدنانيرك، الكيس بتاعك ده ارجع بيه. فعاد معن بن زائده منكس الراس يعني وخرج ومشي. فشاهد هنا بقى ايه؟ يعني لازم يكون طالب منه عفه حتى يعرف منه الناس مكانته وقدره، ولكن ان انكسر لاحد نسال الله السلامه لا يقوم له قائمه بين العباد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.